هذا هو علة الحديث، اتهم بالوضع هذا الرجل، قد نبه عليه ابن كثير عقب الحديث. إبراهيم بن هشام الغساني متروك وقد كتب. قال: حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 313 جم غفير. قلت يا روى عدد الرسل قد ثبت من طريق صحيحة عن أبي أمامة، قد ذكرنا سيأتي معنا صفحة 307. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ وهذا يدل على التفريق بين الأنبياء والمرسلين، وعلى هذا عامة أهل العلم إلا خلاف يسير ليس بصحيح أنهم بمعنى واحد، والصحيح أن الرسل أخص، وقد فرق الله بينهم في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالرسول رسالته أخص، فكل من أوحي إليه هو نبي، والرسول أخص، يرسل إلى من يدعوهم إلى التوحيد ويجاهدهم عليه. كم الرسل منهم؟ قال: 313 جم غفير. قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال: نعم. والرواية الصحيحة أنه قال: أنبي كان آدم؟ قال: نعم، نبي مكلم، ولم يثبت له الرسالة، أثبت له النبوة وهي رسالة خاصة. قال: نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا، ثم قال: يا أبا ذر 4 سريانيون، آدم وشيث، شيث هو ولد آدم، قيل إنه ولده الأكبر وأنه صار نبيا بعد أبيه، عامة التواريخ على ذلك أن شيث هو نبي، يعتمدون على هذا الحديث. ونوح وخانوخ وهو إدريس، وهذا مما استدل به أكثر العلماء على أن إدريس قبل نوح، وهو أول من خط بقلم، لأن نوح أول رسل أهل الأرض، فخنوخ معناه أنه نبي قبل نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول من خط بقلم. 4 من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. هذا معناه صحيح مع أنه الحديث ضعيف، لكن قد أجمع العلماء وأصحاب التاريخ والمفسرون أن هؤلاء الأنبياء عرب، هود وصالح وشعيب ونبينا عليه الصلاة والسلام. وأول نبي من أنبياء بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول النبيين آدم، وآخرهم نبيك. قد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم، ونفسه الصحيح، ابن حبان سمى صحيحه الأنواع والتقاسيم، ورتبه ترتيبا صعبا، قال: من أجل أن يحفظ، فجعل قسم أحاديث الأفعال في جمعها وحدها، وأحاديث الأقوال وحدها، وأحاديث النهي وحدها، أحاديث الوجوب وحدها، أنواع وتقاسيم، وكل نوع تحته تقاسيم، مما صعب الاستفادة منه، فرتبه بعد ذلك ابن بلبان وسماه الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، وهو المشهور الآن في العزو، المحققون يعزون إلى المرتب، فقالوا: رواه ابن حبان في صحيحه يقولون برقم كذا، مقصودهم في المرتب، وهو الذي حقق المرتب، وأعرض العلماء وطلاب العلم عن ذلك النوع الذي صعب، الذي ليس مرتبا، ورتبه على الأبواب الفقهية كشأن السنن فسهل الاستفادة منه. قال: وقد وسمه بالصحة، وخالفه أبو الفرج بن الجوزي، فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات، واتهم به إبراهيم بن هشام هذا، ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث، والله أعلم. وقد روي الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. قال: قلت: يا نبي الله، كم الأنبياء؟ قال: 124,000، من ذلك 315 جما غفيرا. معان بن رفاعة السلامي ضعيف، وعلي بن يزيد ضعيف، علي بن يزيد والألهاني شديد الضعف، والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضا، ضعفه يسير القاسم عبد الرحمن، لكن أشدهم ضعفا هو علي بن يزيد الألهاني، وقد تركه بعض الحفاظ من أجل ذلك، فالحديث شديد الضعف. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي، مشكول بالضم، موصل الموصل كأنها بالفتح الموصل. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي. موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، بل بعضهم شدد فيه الضعف، والرقاشي شديد الضعف، يزيد الرقاشي. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث الله 8,000 نبي، 4,000 إلى بني إسرائيل، 4,000 إلى سائر الناس. وهذا أيضا إسناده ضعيف، فيه الربذي ضعيف، وشيخه الرقاشي أضعف منه أيضا، الله أعلم. وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا محمد بن ثابت العبدي، قال: حدثنا محمد بن خالد الأنصاري عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من خلى من إخواني من الأنبياء 8,000 نبي، ثم كان عيسى بن مريم، ثم كنت أنا. قال أبو عبد الله: غفر الله له، محمد بن ثابت العبدي ضعيف أيضا، والرقاشي أضعف منه. وأصح ما ورد في ذلك ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط، فقال: حدثنا أحمد بن خليل، قال: أخبرنا أبو توبة، قال: أخبرنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نعم. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. قال: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟ قال: 315. وأخرجه بنفس الإسناد في الكبير، ووقع فيه: قال: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟ قال: 313. يعني رواية بهذا ورواية بهذا، فالله أعلم أيهما الأرجح، ولكن نستفيد أنهم 14، وستأتي الرواية البيهقي أنهم 4-15. وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل القاري، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي، قال: حدثنا معاوية بن سلام، قال: حدثني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، معلم مكلم. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. قال: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟ قال: 315 جما غفيرا. وهذا إسناد صحيح، رجال وثقات. في رواية أبي ذر 13، في رواية أبي أمامة الضعيفة 15، لأن الله صح في الرواية 15، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.